أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبنا ومعلمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وفي رواية قال لعمر رضي الله تعالى عنه: ومن نفسه التي بين جنبيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، إننا نعاني من حالة جفاء. دعونا نصارح أنفسنا، نعاني من حالة جفاء مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكلنا يدعي الحب للحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن العين جفت، ولكن القلب جف، ولكن الروح جفت في ميدان الحب للحبيب صلى الله عليه وسلم. كيف لا، وقلما جلسنا في مجالس السنة، وقلما جلسنا في مجالس سماع الحديث. وكان من دأب السلف الصالح أنهم يقيمون مجالس لقراءة السنة ولقراءة كتب السنة، منها مجالس الرواية، ومنها مجالس الدراية، ومنها مجالس تشرح فيها الأحاديث، ومنها مجالس تقرأ فيها الأحاديث فقط، لتمر هذه الأحاديث على القلوب فتؤثر بالقلوب كما يؤثر كتاب الله جل جلاله بالقلوب. لذلك اجلسوا بهذه المجالس أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، بنية الوصال. وكأننا قد انقطعنا عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ونريد تجديد الاتصال، ونريد تجديد الوصال بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا، الذي نشرع بإذن الله تعالى الليلة بقراءته، هو من أعظم الكتب التي كتب الله لها القبول في العالم الإسلامي. هذا الكتاب اسمه الشمائل المحمدية، للإمام أبو محمد، أبو عيسى محمد، أبو عيسى بن عيسى الترمذي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. والإمام الترمذي من أئمة السلف، والإمام الترمذي عجمي الجنسية من شمال إيران، لكنه فتح الله تعالى عليه فكتب أعظم الكتب بعد كتاب الله، وكتابه من أعظم الكتب بعد كتاب البخاري ومسلم، وهو من أحد كتب السنة الستة التي كتب الله لها القبول وانتشرت في الأرض: البخاري ومسلم والنسائي والترمذي، وهو المقصود بكتاب الجامع أو كتاب السنن، وابن ماجة وأبو داود. وهذا الكتاب من شدة انتشاره في الأرض أحصيت له أكثر من 64 شرحا. من علامات قبول أي كتاب أن يشرح كثيرا. تخيل كتاب له أكثر من 60 شرح، وأكثر من 15 مختصرا. وما من طالب علم يطلب العلم ويريد الوصال بالحبيب صلى الله عليه وسلم إلا يقرأ هذا الكتاب. جمع فيه الإمام الترمذي رحمه الله أكثر من 400 حديث، قسمها على أكثر من 60 فصل، وذكر فيها هيئته وصفته وشكله وصورته ولباسه وطعامه وشرابه وهديه ومشيه وفكره وكلامه وصلاته، شعره وخضابه، وكل ما يمكنك أن تتصور فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم ذكره لنا الإمام الترمذي في هذا الكتاب المبارك. وسنشرح هذا الكتاب إن مد الله في أعمارنا وبارك الله لنا في أوقاتنا إن شاء الله تعالى، في ستة مجالس نسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم لختم هذا الكتاب. أتمنى من جميع الإخوة والأخوات أن يعزموا نية من الآن ابتداء من الليلة أن يواظبوا على هذه المجالس وأن لا يقطعوها حتى نختم هذا الكتاب. وكما بدأت في البداية حتى لا أطيل، نريد من الجميع ابتداء من نفسي ومن إخواني وأخواتي أن نصحح النية وأن نجلس بالأدب. سيقرأ القارئ، وكلما قرأ القارئ علينا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فأريد من هذا المجلس أن تكثر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن تكون في هذا المجلس بخيلا، إياك أن تسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم، إياك أن تسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي عليه. ولو رفعنا صوتنا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك، فنحن لا نريد من هذا المجلس علم العقل فقط، إنما نريد علم القلب، فإن للعقل علما ورياضة، وإن للقلب رياضة، وإن للروح رياضة. فهذا المجلس هو مجلس الحب، والحب هو روح القلب، والحب هو روح الروح، وهو روح الحياة. والذي يعيش بغير حب للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعيش. اختلف الناس للأسف في مثل هذه الأيام بين من يريد أن يظهر الحب، بين من يقيم مولد وغير ذلك، واختلف الناس، وهذا بدع هذا وهذا أنكر على هذا. فأردنا خروجا من هذا الخلاف في مسجدنا المبارك أن نحيي هذا الشهر المبارك بمجالس قراءة السنة حتى نتعلم السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في مجالسنا، وأن ينزل علينا فيها السكينة والوقار والحب، وأن نخرج من هذه المجالس وقد امتلأت قلوبنا بالحب للحبيب صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله. طبعا أنا إخواني من باب التبيان لن أشرح مطولا، يعني لن أقف مع كل حديث بشرح مطول، إنما لبعض المبهمات قد نبين بعض المبهمات، وإنما المقصد إن شاء الله تعالى قراءة هذا الكتاب كامل، وهو كتاب سهل مبسط والأحاديث فيها سهلة. فاستعينوا بالله جل جلاله وركزوا مع القارئ. وأعيد وأكرر للي إجوا جديد وما جابوا الكتاب، الأفضل أن تجلس في هذا المجلس والكتاب بين يديك، والإخوة في الداخل معهم كتب ممكن تحضروا الكتاب، بارك الله فيكم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا وللحاضرين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالصبت. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. بدأ بصورة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرك عن اعتدال خلقه صلى الله عليه وسلم. فليس صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن كثير الطول، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق يعني شديد البياض، ولا بالآدم يعني شديد السمرة والسواد، ولا بالجعد القطط أي شعره ليس بالجعد المتكسر، ولا بالصبت أي كثير السهولة. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة عندما نزل عليه الوحي، فأقام بمكة 10 سنين. وأجمع أهل السير أن إقامته بمكة كانت 13 سنة، لكن العرب تقول غالبا الأيام بأكثرها وهي 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعدون من شدة حبهم وشوقهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا أمعنوا النظر به صلى الله عليه وسلم يعدون عدد الشعرات البيض في وجهه ولحيته وفي شعر رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ. ربعة يعني مربوع، منقول رجل مربوع، ليس بكثير الطول ولا بكثير القصر، مربوع بين الطول والقصر. عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. رجلا عندكم النسخة الأصح رجلا، في نسختي رجلا، رجلا مربوعا، عند النسخة كمان رجلا لو كبرته شوية كي. نعم، بعيد ما بين لأنه الرجل للشعر الرجل، أما بالنسبة له عم يتكلم عن شكله صلى الله عليه وسلم فهي رجلا مربوعا. لو معكم أقلام صححوا واكتبوا الملاحظات. نعم، بعيد ما بين المنكبين، يعني عظيم الجثة صلى الله عليه وسلم، بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. الجمة هي جمع الشعر، كان صلى الله عليه وسلم يجمع شعره إلى شحمة أذنيه. نعم، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منها. الأحمر بذاته فيه كراهة وفيه نهي، إنما المقصود بالأحمر هنا اللون البني أو الذي فيه شيء من الحمار، يعني الخطوط البنية. وعن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. إذا بتلاحظوا سبحان الله، رواة الأحاديث أحاديث الشمائل جلهم من صغار الصحابة. البراء بن عازب رضي الله عنه كان شبل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث اللي بعده مثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان شبل. فأشبال الصحابة هم من كانوا يتجرؤون للنظر إليه صلى الله عليه وسلم، أما جل كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا من شدة الحياء لا يطيقون كثرة النظر إليه، فإذا نظروا إليه ثم ينظرون في الأرض، لكن الأشبال الصغار كانوا يطيلون النظر. فجل أحاديث الشمائل جاءت من أشبال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله. صلى الله عليه وسلم، ما عم بسمع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أيوه، نحيي هذه المجالس بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. شثن الكفين والقدمين، في بعض الرجال إذا بتسلم عليه إيده ضعيفة رفيعة، إنما من علامات الرجولة أنك إذا سلمت على رجل بيبلع لك إيدك، فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت يده ضخمة مملوءة باللحم. ضخم الكراديس كذلك، يعني عظامه، نقول إحنا بالعامية عظامه عريضة. طويل المسربة، المسربة الشعر الذي يكون من السرة إلى أسفل الرقبة، فكان صلى الله عليه وسلم في صدره مسربة، شعر رفيع، إذا مشى تكفأ تكفؤا، يعني بعض الناس بتلاقيه إذا مشى عم بيزحف زحف لا يرفع قدمه، فيقول له أبوه مثلا أو شيخه أو مربيه: امشي كالرجال، ارفع قدمك ثم ضعها. فكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا، يرفع قدمه ثم يضعها صلى الله عليه وسلم، لا يزحف زحفا. مشيته تدل على رجولته، ومشيته تدل على هيبته صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط، أي كثير الطول، ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط. هذا بالنسبة للشعر قلنا عنه سابقا. نعم. كان جعدا رجلا، أي كان شعره جعدا رجلا، يعني في شيء من السماكة لكن في نفس الوقت رجلا، يعني يمكن أن يرجله، يعني يمشطه بالعمية. نعم. ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، المطهم يعني ناصح والمكلثم ضعيف، لم يكن بالسمين جدا ولا بالضعيف جدا. وكان في وجهه تدوير، بعض الناس بتلاقي بوجهه في طول، كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم في وجهه تدوير. أنا أريد من هذا المجلس بعد قليل إن شاء الله أن تبدأوا تتخيلوا صورة النبي عليه الصلاة والسلام. يأتيني أحد الإخوة فقول: يا شيخ، كما يعني مرة جاء أحد الشباب قال: يا شيخ رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. قلت: ما شاء الله، هنيئا لك، هات لشوف، اجلس صفه لنا. فقال: يا شيخ شو هاللحية الشقرة، شو هالعيون الزرق، شو هال. قلت له: أنت شايف هذا شيطان أوروبي جايك بصورة أبصر شو أقول لك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فنقول له: هل توافق الصورة التي رأيتها في الرؤية نفس التوجيه الذي أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نفس الصورة؟ إذا وافقت الصورة التي رأيتها في الرؤية نفس صورة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا رسول الله. فلا بد، هذا من أقل الواجب علينا أن نعرف صورة النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن عرفنا طوله بعرضه بجسمه شعره شكل وجهه فيه تدوير صلى الله عليه وسلم. نعم. أبيض مشرب أدعج العينين، يعني مشرب بحمرة، يعني في أبيض بس بتحس بياض ناصع، أما في بياض فيه شيء من الحمرة فمشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم، ما تمل من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أهدب الأشفار، العرب كانت تضرب مثالا للجمال بشدة سواد البؤبؤ، بؤبؤ العين كلما كان البؤبؤ أسودا فهذا من علامات الجمال. أدعج العينين كان صلى الله عليه وسلم وسط عينيه فيها سواد ظاهر. نعم. جليل المشاش والكتد، أهدب الأشفار، أدعج العينين فيها سواد، أهدب الأشفار يعني رموش فيها طول، جليل المشاش والكتد يعني بظهره وأكتافه يوجد عظم من هيبته صلى الله عليه وسلم. أجرد ذو مسربة، يعني بتلاقي واحد بنسميه بالعامية مشعراني، جسمه مليان شعر، أما النبي عليه الصلاة والسلام جل جسده أجرد. شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، يعني كأنما ينزل من مكان عال، اللي بينزل من مكان عالي حتى ما يخاف يوقع فبيمشي بهد أقدامه فمشيته فيها قوة. إذا التفت التفت معا، أحيانا الإنسان إذا نودي فبتلاقي نفس الجلسة بس بدير وجهه، وهذا ليس من التواضع، من التواضع كان صلى الله عليه وسلم إذا التفت يلتفت بكل جسده صلى الله عليه وسلم. نعم. بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من وفي نسخة عشيرة، عندكم عشرة؟ نعم. حطوا في نسخة عشيرة. نعم. من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي بعده. نعم. عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي. شفت مين اللي عم يسأل؟ الحسن بن علي، كل أشبال الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقها. أحيانا شعره من طوله كان ينفرق، فإذا انفرق شعره فرقه. نعم. وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. أحيانا كان صلى الله عليه وسلم يضع شعره تحت العمامة أو تحت القلنسوة، وإذا وفره تركه كان يصل إلى شحمة أذنيه، وأحيانا يجاوز شحمة أذنيه. أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب، حواجبه متصلة لكن بشعر خفيف. سوابغ في غير قرن، من غير قرن، يعني بعض الناس حواجبه متصلة مقترنة اقتران، لكن حواجب النبي عليه الصلاة والسلام سوابغ، يعني سابغات فيها شعر كثيف لكن من غير قرن. بينهما عرق يدره الغضب، يدره الغضب، يدره الغضب أي كان هذا العرق ينتفخ عندما كان صلى الله عليه وسلم يغضب أو عندما كان يخطب بالناس. أقنى العرنين، أقنى العرنين، أي أن الأنف، النبي كمان هذا من علامات الجمال، واليوم الناس بروحوا بيعملوا عمليات تجميل وهذه في أشكاليات شرعية بده مراجعة شرعية، من علامات الجمال دقة الأنف، يعني أنفه ليس بمنتفخ عريض، كان أنفه صلى الله عليه وسلم دقيقا يعني رفيعا. نعم. له نور يعلوه صلى الله عليه وسلم، يحسبه من لم يتأمله أو أشم، يحسبه بالاثنين. نعم. من لم يتأمله أشم، كث اللحية سهل الخدين. يا أيها الرجال، سمعتم صورة حبيبكم صلى الله عليه وسلم عن لحيته، كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، حتى في بعض الروايات أنك إذا نظرت إليه من الخلف ترى لحيته، فكان في لحيته عرض عريضة، لحية النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ضليع الفم مفلج الأسنان، أي بين أسنانه فراغ، دقيق المسربة، المسربة الشعر الذي قلنا أنه من السرة إلى أسفل الرقبة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. جيد هو الرقبة، دمية يعني لعبة، من صفاء رقبة النبي عليه الصلاة والسلام إذا نظرت إليها كأنها لعبة. معتدل الخلق صلى الله عليه وسلم، بادن متماسك، بادن يعني جسمه ممتلئ لكن متماسك مش مترهل. سواء البطن والصدر سواء عندك ولا سواء سواء سواء على الابتداء وسواء على الخبر نعم سواء البطن والصدر يعني بطنه ليس زائد عن صدره يعني إذا مسحت صدره مع بطنه سواء البطن والصدر نعم عريض الصدر عريض نعم بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد إن المكان الذي ليس فيه شعر إذا نظرت إليه عندما يتجرد من ثيابه صلى الله عليه وسلم يعلوه نور موصول ما بين اللبة والسرة هذه اللبة اللبة هي مجمع العظام تحت الرقبة اسمها لبة وهذه السرة فما بين المنطقتين هذه اسمها مسربة بشعر يجري كالخط عار الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبع عنهما الماء يعني القدم فيها اعوجاج وهذا الاعوجاج طبيعي تمر منه الماء فأخمص الأخمصين ومسيح القدمين باقي القدم فيها مسح نعم صلى الله عليه وسلم إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا يعني إذا تحرك إذا مشى أزال قدمه واقتلعها من الأرض اقتلاعا لا يزحف زحفا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء وفي رواية أكثر من نظره إلى السماء نعم جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدر من لقي السلام يبدأ عندكم يبدو نعم. ويبدأ من لقي بالسلام من علامات رجولة المرء من علامات حكمة الإنسان أنه لا يطيل النظر ولا يكثر النظر يمنة ويسرة لكنه يكثر النظر إلى الأرض وهذه من علامات النبي صلى الله عليه وسلم كان جل نظره إلى الأرض وإلى السماء نعم عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين من ضليع الفم طبعا هذا دليل على أن فمه صلى الله عليه وسلم كان كبيرا لكن هذا الكبر يدل على قدرته في الخطابة والفصاحة وليس في هذا عيب فيه صلى الله عليه وسلم أحيانا ترى بعض الناس في فمه ضلاعة وكبر لكن هذا عيب فيه أما النبي عليه الصلاة والسلام كبر فمه دليل على شدة فصاحته وبلغته أشكل العين منهوس العقب قال نعم قال شعبة قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم سماك عندكم قلت نعم. لسماك نعم ما ضليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العين قال طويل شق العين كذلك هذا من علامات الجمال أن شق العين يكون طويلا قلت ما منهوس العقب قال قليل لحم العقب أحيانا القدم بآخر القدم من الخلف تلاقي بعض الناس العقب عنده كبير ممتلئ باللحم لكن من صور الجمال أن يكون العقب قليل اللحم فكان صلى الله عليه وسلم عقبه قليل اللحم نعم. وعنه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إطحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر تخيل معي هذه الصورة التي رآه فيها هذا الصحابي الجليل وهذه الليلة هي ليلة البدر عندما يكون البدر في السماء وفي زمانهم لا يوجد إضاءة فالسماء مظلمة ليس فيها إلا البدر يجلسون في الصحراء لا يوجد أي نوع من أنواع الإضاءة فهذا ينظر إلى القمر ليلة البدر تخيل معي جمال البدر ثم ينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فهو أي النبي عليه الصلاة والسلام أجمل عندي من القمر ليلة البدر صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. نعم وسأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر السيف فيه حدة أما مثل القمر من الجمال والنور وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر نعم. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة رجال شنوءة منطقة من اليمن فكأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه موسى عليه السلام بأهل اليمن ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود رضي الله عنه. ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يشبه سيدنا إبراهيم عليه السلام. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. دحية الكلبي. كان أحيانا جبريل عليه السلام يأتي على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. وعن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول أو الجريري عندكم الجريري؟ لا ما في. الجريري هو أحد الصحابة أحد التابعين. نعم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. في بداية الحديث صلوا على النبي عليه السلام، في ختام الحديث صلوا على النبي عليه السلام. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين. الثنيتين الأسنان التي تكون في واجهة الفم اسمها الثنية، فكان صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين أي بينهما فراغ. إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. وإن كان كلامه صلى الله عليه وسلم أصلا جميلا وكلامه بليغا، لكن مع ذلك كان يخرج منه نور صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم. تخيل أن هذا النور الذي رآه الصحابة رضي الله تعالى عنهم رآه كذلك مجموعة من الناس جلسوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا كلامه ورأوا النور يخرج من بين ثناياه وسمعوا فصاحته وبلاغته وجمال كلامه، لكنهم خرجوا من عنده يقولون للذين أوتوا العلم كما قال الله ماذا قال آنفة، ما هذا الكلام؟ ثم ارتدوا على أدبارهم ثم أصبحوا من المنافقين وجلسوا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك أخواني ما حدا يأمن على نفسه. أنا حضرت مجلس مجلسين قعدت سنة سنتين بالمجلس ما تأمن على نفسك. هؤلاء الذين جلسوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وسمعوا كلامه منهم من ارتد ونافق صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في خاتم النبوة. عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن أختي وجع، فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، وطبعا الاستشفاء والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أمر متفق على جوازه عند أهل السنة والجماعة. كل شيء من أثار النبي صلى الله عليه وسلم من شعره أو من مائه أو من جلده أو من عرقه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الشفاء من الله ببركة هذا الأثر. فعندما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الصحابة وضوءه، والوضوء يختلف عن الوضوء، الوضوء هو فعل الوضوء والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، فأخذوا الوضوء أخذوا الماء الذي لامس جلده صلى الله عليه وسلم ثم شربوه. والأحاديث ستمر معنا في هذا الباب كثيرة، أم سلمة أخذت عرقه والصحابة مثل البراء وغيرهم أخذوا شعره في الحديبية، وهؤلاء الصحابة أخذوا ماءه، وأبو سفيان عندما سأله هرقل فقال ما تنخم نخامة أعزكم الله. النخامة هي التي تخرج من الأنف ليس بماء الوضوء ولا بالعرق أو بالشعر، ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم أي من الصحابة فدلك بها وجهه رضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. الحجلة هو طائر، والحجلة لها بيض، الزر هو البيض، فبيضة الحجلة بيضة صغيرة، فالذي ينظر بين بيضة الحجلة أصغر بكثير من بيضة الدجاجة، فالذي ينظر إلى خاتم النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة الموجود بين كتفيه فإذا هو صغير مدور كبيضة الحجلة. نعم. وعن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وعن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من يمسح له ظهره, يعني ممكن نقول اليوم يدلك له ظهره, يعمل له مساج, يحرك له ظهره. هنيئا لك أيها الصحابي الجليل تمسح ظهر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما مسح ظهره فإذا بيده تقع على شعرات مجتمعات هن خاتم النبوة في ظهره صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن بريدة سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو فوضعها في رواية أخرى فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال صلى الله عليه وسلم ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. هذا ليس فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم, إنما لذريته من بعده إلى قيام الساعة. فجمهور الفقهاء على أن من كان منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يتصدق عليه ولو من مال الزكاة, لأن مال الزكاة هو أوساخ أموال الناس, فلا تعطى أوساخ أموال الناس لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم, هذا تعظيما لحقهم ولشرفهم رضوان الله عنهم أجمعين. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. أول يوم كان صدقة فما أكله, ثاني يوم هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به, وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه, فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. عمر غرسها فلم تحمل, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنزعها ثم غرسها فحملت مرة أخرى. سبحان الله. نعم. وعن أبي نضرة العواقي قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني خاتم النبوة, فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. ناشزة أي خارجة, بضعة يعني صغيرة. نعم. وعن عبد الله بن سرجسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد. عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبحث عن الخاتم. ما السبب؟ لأن ذكر الخاتم كان موجودا في الكتب السماوية, إنه كان مذكورا في الإنجيل وكان مذكورا في التوراة أن نبي آخر الزمان له علامات, من علاماته أنه يوجد خاتم النبوة بين كتفيه, فكان يأتي ويمشي من خلفه. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام, رسول الله صلى الله عليه وسلم لماح, يعني بيفهم من الحركة من النظرة, فعلم أنه يريد أن يرى الخاتم. فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره, كأنه بعد الرداء ورجعه لورا حتى يشوف الخاتم. فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان. خيلان يعني مثل التواليل الصغيرة هيك متجمع حولها, هي أعلى منهم لكن حول تواليل صغيرة كأنها ثآليل. فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ولك. فقال القوم استغفر لك رسول الله. استغفر لك رسول الله, همزة الاستفهام. نعم سؤال. استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. يعني كان صلى الله عليه وسلم، والآن حنمر على أكثر من حديث، كانت هيئة شعر النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر من هيئة وعلى أكثر من صورة، وهذا كان يعتمد على حاله، كان في البيت أو كان في المسجد أو كان في الجهاد أو كان في الغزوات أو كان في المدينة أو في خارج المدينة. فأحيانا كان صلى الله عليه وسلم يحلق شعره، وأحيانا كان يطيله فكان يصل إلى نصف أذنيه، وأحيانا إلى شحمة أذنيه، وأحيانا يزيده على شحمة أذنيه، وأحيانا يوفره، وأحيانا يضعه تحت العمامة، وأحيانا يفرقه، وأحيانا يجدله، تجديل بالعامية يعني الغدائر، يحوله إلى غديرة. وهذه كلها صور حسب ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرونه فيها فنقلوها إلينا صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. الجمة هي آخر الشعر. وعن قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم. لا كتير مجعد ولا كتير سهل سبط، يعني بين هذا وذاك. وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. الغديرة قلت لكم يعني جدل الشعر يسمى غديرة، فكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يجدل شعره إلى غديرتين وأحيانا إلى أربع غدائر، وطبعا هذه كان يضعها صلى الله عليه وسلم تحت العمامة، يعني لا يخرج صلى الله عليه وسلم كما يفعل الآن بعض الشباب، ولك أنا بدي أقلد النبي عليه الصلاة والسلام فيطيل شعره ويخرج بغير غطاء. كان صلى الله عليه وسلم حتى عندما يطيل شعره كان يضعه تحت الغطاء، العمامة أو القلنسوة صلى الله عليه وسلم. صلى الله. وعن أنس رضي الله عنه قال أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره. عندكم يسدل؟ نعم. يسدل، نعم. يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. المشركون ليسوا من أهل الكتاب، فكان المشركون يفرقون، يعني من يعبدون الأوثان، وكان أهل الكتاب من اليهود والنصارى يسدلون، فكان يحب صلى الله عليه وسلم موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر بمخالفتهم به، فلذلك كان جل حياته لا يفرق، لكن في آخر حياته فرق شعره صلى الله عليه وسلم. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. ضاء ولا ضاء عندكم؟ ضاء. ضفائر أربع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ترجل تمشيط الشعر، كيف كان صلى الله عليه وسلم يرجل شعره. شوف الشمائل لوين، لأي حد الشعر، وكيفية تسريح الشعر، وكيفية معاملة الشعر، هذا كله مذكور في شمائله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. لأن بعض الناس يظنون أن المرأة إذا كانت حائض لا يجوز أن تمسها ولا أن تمسك، إنما كان صلى الله عليه وسلم يجلس في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها ويسلمها رأسه، ثم كانت ترجل شعره وهي حائض رضي الله عنها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. يعني قد ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب يحط عطر، فاليوم يعني من الأشياء مثلا اللي أنا بتصيبني أحيانا وبعض الشباب اللي بيلبسوا كتير عبايات، إنه كل كم شهر بتلاقي طرف العباية تغير لونه، شو السبب؟ من العطر. فكان صلى الله عليه وسلم ثوبه كأنه ثوب زيات، الزيات اللي بيشتغل بالزيوت سواء الزيوت التي تؤكل أو الزيوت التي تستخدم للجسم أو الزيوت التي تستخدم للعطر. فثوب الزيات لأنه بيشتغل دائما بالزيت دائما على زيت، وكان صلى الله عليه وسلم من كثرة استعماله للزيت للإدهان كل الزيت والدهن به، فكان صلى الله عليه وسلم يدهن شعره وشعر لحيته وبدنه، كان يدهن بدنه بالزيت، وكان يأكل الزيت، وكان يدهن من الطيب، يضع الطيب، فمن كثرة استعمال الطيب والزيوت فكأن ثوبه ثوب زيات صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. إذا بدأ بالوضوء فيبدأ باليمين، وإذا بدأ بترجيل الشعر يبدأ باليمين، حتى بالحلاقة من السنة المنسية بالحلاقة إذا رحت عند الحلاق أن تبدأ باليمين، وفي انتعاله إذا لبست أن تلبس باليمين، وإذا خلعت أن تخلع بالشمال أعزكم الله. وعن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. هنالك أناس بنسميهم بالعمية نحن مسرسبين بموضوع الشعر، كل يوم صبح وعشية بده يروح عند الحلاق، صبح وعشية بده يعمل سشوار وبده يعمل مش عارف شو، فهذا من المبالغة، وكذلك تركه دائما من عدم النظافة والترتيب. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا بد من ترجيل الشعر، لكن أن يكون ذلك غبا، يعني بين الحين والآخر. نعم. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن فتنا بالأدق، الشعر شكله لوين كان، بعدين تسريحه وترجيله، بعدين كم شعر شيب فيه. نعم. وعن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، يعني لم يبلغ حدا ينبغي فيه أن يصبغ. هذا الصحابي سيدنا أنس عشر وعشر سنين، فبقول لك الشيب اللي كان عند النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغ مكان ومبلغ يحتاج فيه إلى أن يخضب، يعني يصبغ، فلذلك لم يصبغ. هذا برأي أنس. نعم. ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم. سيد أبو بكر عمره من عمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أبو بكر امتلأ شعره شيبا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان شيبه قليل، فأبو بكر كان يخضب ورسول الله لا يخضب برأي أنس. هلا حنشوف كيف باقي الصحابة أعطوا أراءهم في ذلك. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. عدد سيدنا أنس، مش 15، مش 14 شعرة. نعم. وعن جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلى الله عليه وسلم كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤية منه شيء. يعني أحيانا بعض الشباب بس يكون عنده شعر شيب بيحط على شعره زيت أو جل إذا بدكم، فتتخبى الشعر البيضاء، فكان صلى الله عليه وسلم إذا دهن شعره اختلط الشعر فيما بينه فلم يرى البيض، وكان إذا لم يدهن شعره بالزيت فكان يرى البياض صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، لاحظين أنتم مين؟ أنس بن مالك من الأشبال، ابن عمر من الأشبال، ابن عباس من الأشبال، كلهم أشبال الصحابة الصغار الذين كانوا يراقبون النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وكل هذه السور فيها ذكر يوم القيامة وذكر الآخرة من أكثر الأمور التي ينبغي أن تكون عند المرء. وعن أبي جحيفة قال: قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نراك قد شبت. قال: قد شيبتني هود وأخواتها. وعن أبي رمثة التيمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأريته فقلت: لما رأيته هذا؟ فقلت: لما رأيته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني أريته أراني أحدهم إياه قالوا لي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما رأيته قلت نعم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر نعم صلى الله عليه وسلم وعن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه في مفرق رأسه في مفرق رأسه إذا ادهن وراهن وراهن الدهن يعني إذا وضع زيت فكان الشعر الأسود يغطي الشعر الأبيض بسبب الدهن والزيت قال المصنف رحمه الله تعالى اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في كل أول باب كذلك نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عندما قرأنا هذه الكتب عند مشايخنا فأوصونا كذلك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند بداية كل باب نعم باب ما جاء في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه أي لا يؤثر ذنبه بك إذا أذنب ولا يؤثر ذنبك به إذا أذنبت وقرأ قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى قال ورأيت الشيب أحمر طبعا لأن النبي عليه الصلاة والسلام هذه جاء بها اليوم الترمذي ليستدل على قول من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الحناء يعني خضب شعره ولا في آخر الباب إن شاء الله بنشوف جماع الأحاديث وما الرأي المعتمد فيها نعم وسئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وعن إياد بن لقيط عن الجهدمة قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء أو قال ردع شك في هذا ورأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا الأحاديث التي فيها ورود الخضاب والحناء كثيرة لا يمكن أن تترك لذلك قال العلماء وهذا ذكره النووي وغيره أن الحناء والخضاب ثابتة لكن الذين أنكروا وجودها ذلك لأنهم لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلها والمعتمد أن أغلب وقت النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعمل الحناء ولم يخضب شعره لكنه خضب شعره في أوقات قليلة في هذه الأوقات القليلة التي خضب فيها شعره رؤية من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرونا بذلك صلى نعم. الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلو البصر من التطبب يعني نوع من أنواع الدواء نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه حب النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز البشر فكان صلى الله عليه وسلم يؤثر حتى في الآلات التي يستخدمها تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له فرس خاصة وكان له قدر خاص وكان له ملعقة خاصة وكان له صاع خاص وكان له مكحل خاصة وكان صلى الله عليه وسلم من شدة حبه وعلاقته بكل شيء حوله كان يسمي هذه الأشياء بالأسماء فكل شيء من هذه الأشياء له اسم معين وكان صلى الله عليه وسلم يحدده يعني مش أي مكحلة كان يستخدمها النبي عليه الصلاة والسلام كانت له مكحلة خاصة يستخدمه عليه الصلاة والسلام نعم صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين حيبين معنى إخوان الآن بكل الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتحل متى؟ قبل النوم، عند النوم. لذلك جمهور من قرأنا له من العلماء يقولون أن الكحل لم يكن يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم للتزين. يعني نلاقي بعض الشباب اليوم بيستخدم الكحل، حط الكحل بيظهر من البيت، هذا جائز، لكن جمهور الفقهاء قالوا أن الكحل يستخدم للتطبب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه أنه يجلو البصر، يعني بقوي النظر وينبت الشعر، اللي عنده ضعف برموش ينبت الشعر، وكان يستخدمه صلى الله عليه وسلم قبل النوم. وهذا جربوه، جيب الإثمد الأصلي، لأنه في إثمد بالسوق مش أصلي، جيب الإثمد الأصلي واستخدمه قبل النوم، عبل ما تفيق بكون أخرج الأوساخ من العين، فإذا استيقظت فغسلت وجهك وتوضأت ذهب هذا الكحل فنزلت إلى الناس بغير كحل. نعم، صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. صلى الله صلى عليه وسلم. شفت كل الأحاديث يا إخواني اشترط فيها النبي عليه الصلاة والسلام عند النوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخواني، أنا قلت في أول المجلس ولعل بعض لم يكن موجود، أنا طلبت منكم وأرجو المجلس القادم أن تهتموا بهذا، أريد الثلاثاء القادم إن شاء الله أن يكون كل المجلس بالبياض، وأورد ذلك الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين، وهي الترمذي أورده في كتاب الشمائل وغيرهم، أن أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت القميص، وفي رواية أحب الثياب إليه البياض. فنحن في مجلس السنة الآن، في مجلس الحديث، إذا استطعتم إن شاء الله الخمس مجالس القادمة أن تأتون بثوب أبيض ويكون المجلس كله بياض، والله إن لهذا وقع في القلوب. كل سنة ظاهرية باطنية في شكلنا في صورتنا في حركتنا نتشبه فيها بحبيبنا صلى الله عليه وسلم لها أثر في حياتنا. تقول أم سلمة زوجته كانت معه، تقول رضي الله عنها: كان أحب الثياب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام القميص. إيش القميص؟ القميص مش القميص اللي بتلبسوه أنتوا، هذا اسمه قميص، لا هذا مش قميص، القميص هو الثوب الواسع الذي يغطي كل البدن، نسميه اليوم نحن العباي. أيوة، مش هذا القميص، هذه القمصان العادية بتغطي قسم من الجسم، سامحوني بدي أحكي المضبوطين. أما اليوم البناطيل اللي نلبسها، شيء أنك تركع، شيء أنك تسجد، شيء أنك تقعد، بتبين كل جسمك. أما لا ينبغي للمؤمن إذا دخل المسجد أقل قليل إلا يكون عنده عباية خاصة للمسجد، إذا دخل المسجد غطى نفسه بهذه العباءة حتى يوافق السنة في لبسه وفي صلاته. مستعدين لذلك إن شاء الله؟ طيب، نسمع المؤذن وإن شاء الله تعالى بعد الأذان نكمل. بارك الله فيكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم، بسم الله. أحسن الله إليكم. قال عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله. يعني الصحابة لابد أن نترضى عنهم. عن أم سلمة رضي الله عنها، رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال عن أسماء أنكم يلبسه ولا يلبسه؟ يلبسه. نعم، أحسن الله إليكم. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. عن أسماء بنت يزيد مجرورة، عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. أحسن الله إليكم. كان قم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، والرسغ العظم الناتئ بعد الكف، وهذا فيه دليل على أن كم النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عند بعض الناس من الكبر، ما بيلبس كم قصير، لابد الكم عنده، وهذا كان سابقا عند العرب أكثر من الآن، لابد أن يصل إلى وسط الكف، فكان صلى الله عليه وسلم يصل كمه إلى الرسغ. نعم. قال عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله. عن معاوية، ممنوع من الصرف. نعم، أحسن الله إليكم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. طبعا وهذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام, يعني إحنا قبل ما ننزل هلأ على الدرس كل واحد منا مظبط عبايته ومبكل إزراره وساحب سحابه لأنه نازل على الدرس وتشوفني الناس. أما النبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه كان أحيانا يجلس وكان فاتح عبايته وفاتح إزراره, وكان الناس ينظر إلى بدنه ينظرون إلى بدنه صلى الله عليه وسلم. حتى هذا الرجل تخيل إلى شدة جرأته لأنه يريد أن يمس الخاتم, مد يده إلى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لمس خاتمه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد. يعني قال لك يا أسامة, أسامة الحب ابن الحب تربى عند النبي صلى الله عليه وسلم, فكان يتكئ عليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى به. الوشاح إذا بتطلعوا على أهل بنغلاديش وأهل باكستان بيعملوا الرداء بلفوه كي بيضربوه على كتفهم, فهذا اسمه وشاح. فكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يتوشح كالوشاح, يعني بحطك الرداء على كتفه صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه. ما في عندكن عمامة أو قميصا أو رداء؟ كلا. طيب أول شغلي إذا استجد ثوبا سماه باسمه, وقلنا لكم أن هذا من تعدي الحب للبشر إلى الجمادات. فكان صلى الله عليه وسلم عمامته إلى اسم وعبيته إلى اسم وعصيته إلى اسم والصوت الذي يضرب به له اسم والقدر الذي يطبخ به له اسم والصاع الذي يأكل به له اسم, يسميه, يعني زي عم بيعمله زي حدا عم بيتعامل معه يسميه. وكان لباسه صلى الله عليه وسلم من لباسه له أسماء, ومن لباسه صلى الله عليه وسلم العباءة والإزار والرداء والعمامة. عمامة النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة في الأحاديث الصحيحة, وكان صلى الله عليه وسلم يعتجرها اعتجارا, يعني بلف لف, وكان لها ذؤابة, وفي رواية ذؤابتان, ذؤابتان مثل الذيل تنزل بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام. وأحيانا كان يتلثم بها إذا أراد السفر والخروج في سبيل الله, فكان صلى الله عليه وسلم يتلثم بهذه الذؤابة حتى يحفظ نفسه من الغبار ومن الهواء. أحسن الله إليكم. ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا الدعاء لا بد أن يحفظ, إذا لبست ثوبا جديدا لا بد أن تقول هذا الدعاء. نعم, احفظوه يا أخوان. نعم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. الحبرة, الحبرة مش الحبرة, الحبرة من الحبر. الحبرة هو نوع من قالوا الكتان, وكان لينا, وكان صلى الله عليه وسلم يحب اللين من الثوب لا يحب الثوب الغليظ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس ارتفعت العباء, شوف أنا بس أجلس أنا هلأ ذبوء أفتوصل لعند الكعب, إذا أجلس ترتفع العباء, فهذه الساق يرى بياضها ويرى لونها عند جلوس النبي عليه الصلاة والسلام وعند ركوعه وسجوده وقعوده وقيامه. وكان صلى الله عليه وسلم في ثوبه شيء من الحمار, وقلنا أن المقصود بالحمار هو اللون البني, أو أن في عباءته لون أحمر يعني خيوط حمراء وهي اللون البني. نعم. بسم الله إليكم. قال عن عون بن جحيفة قال عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن من حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. إن أحيانا كان شعره يطول فيصل إلى منكبيه ويجاوز شحمة أذنيه. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. ودائما قلنا عندما يقول أحمر أو أخضر لا يعني أن كل الثوب أخضر أو أحمر, لكن قد يكون فيه خطوط خضراء. نعم, يعني فيه تقول مثل اللون الزيتي. نعم. قال رحمه الله وعن قيلة بنت مخزمة أو بنت مخرمة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال ملتين كانتا بزعفران وقد نفضته. وفي الحديث قصة طويلة. كان صلى الله عليه وسلم يعطر ثوبه بالزعفران، والزعفران نوع من العطور غالي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب فكان يعطر ثوبه بالزعفران. نعم. قال رحمه الله وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب. اجت سنة البياض، فإذا الأحاديث الأولى كنا عم نتكلم عن سنة القميص، الآن سنة البياض، فبدنا الأسبوع القادم كل الإخوة يأتوا بالبياض إن شاء الله. نعم. ليلبسها أحياكم وكفنوا بها. ليلبسها لأنها أمر، أحياؤكم أحسن الله إليكم، وكفنوا بها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. خير الخيار عندكم؟ خير. نعم، أو خيار ثيابكم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله عن سمرة بن جندب قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. هنا الأمر ماذا يفيد؟ البسوا، يفيد الندب، يعني أمر مندوب. عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام البسوا، طبعا ليس المقصود منه الوجوب، إنما المقصود منه الندب، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلهم يلبسون البياض. نعم. وأنا إخواني هذا حقيقة، ولعلي مرارا قلته للشباب، رأيته في بلاد العجم أكثر من بلادنا بصراحة، يعني تجد في عنا ضعف بهذه السنة، والبعض بيستخف فيها. يا عمي هلا أنت بتهتم لي بالمظهر والمنظر والعباية؟ لا، ربك رب قلوب يا شيخ، شوف البساطة بالتعاطي، ربنا رب قلوب، وربنا يأمرون بالاتباع، والاتباع يكون بالمظهر وبالداخل. وكم من مظهر تشبهنا فيه بالحبيب صلى الله عليه وسلم أثر على قلوبنا، والله ما لبسنا مرة عباءة ولا قلون سوى إلا شعرنا بأثر على قلوبنا فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها، فنحن علينا بالاتباع. نعم. عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط أو مرط من شعر أسود. يعني أحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام ثوبه في مثل الصوف، مثل الوبر. نعم. إلى نختم هذا الباب إن شاء الله ونقف. نعم. قال رحمه الله عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. يعني من بلاد الشام، رومية من بلاد الروم، يعني بلاد الشام. نعم. آخر حديثين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما. يعني أحيانا كان العرب فيما سبق يستخدمون الثوب لإزالة المخاط. قال بخن يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. رضي الله عنك أبا هريرة، كان يقع على الأرض من شدة الجوع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا من لحم إلا على ضفف، يعني قليلا. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال أن يتناول مع الناس. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قرأنا، وموعدنا الأسبوع القادم في باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله